السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا حد فيه. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق بها الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك رحمه الله: وعلى هذا الأمر عندنا بالمدينة. قال مالك رحمه الله: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصاب الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودري عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق بها الولد، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرى عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك، يعني له نصفها، له ربعها، له ثلثها، له ثلثاها، مقصود أنه شريك فيها، أنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبه، لأنه يظن أنها ملك يمينه وأنها أمته، وملك اليمين والأمة إنما تتم إذا كانت كاملة، لكن الحد يدرأ بمثل هذه الشبهة إذا ادعى أنها أمته باعتبار أن له نصيب منها، أنه لا يقام على حد، وأنه يلحق به الولد. فسائر نكاح الشبهات، نكاح الشبهة يلحق به الولد، يلحق الولد بأبيه ولو أمر بتجديد العقد، ولو فرق بينهما لوجود الشبهة. لو تزوج رجل امرأة فولدت منه أولاد ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، يفرق بينهم لأنها أخته، والأولاد الولد له ينسبون إليه، لأن النكاح نكاح شبهة. وهكذا في سائر الأنكحة التي من هذا القبيل، هذا له شبهة ملك، فوطئ على هذا الأساس فيلحق به الولد. شيخ، بالنسبة لبعض الأنكحة المنهي عنها، هل تلحق بالشبهة؟ مثل نكاح الشغار أو المتعة أو ما يسمى الآن، يعني على الخلاف في نكاح الشغار هل هو باطل أو غير باطل، نكاح المحلل هل هو باطل أو غير باطل. فنكح بالتحليل فحملت، نكح مريدا التحليل، نعم، نكح شغار، المسألة بين أهل العلم خلافية، والصواب أنه باطل، لكن مع ذلك إذا ادعى أنه اقتدى بإمام يرى صحة مثل هذا النكاح وبنى على هذا الأمر، أو جهل حقيقة الحال وأن النكاح باطل، شبه يلحقون به، نكاح شبه يلحقون به. من ظن أن نسكه قد تم وأنه يجوز له أن يعقد ثم عقد ودخل بها وحملت منه، والنكاح شبه، وإن كان النكاح باطل لكن الأولاد يلحقون به. يقول: أنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، يعني وقت الحمل كم تسوى، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، لو أن له الثلث وقومت ب3000 يعطي شريكيه كل واحد 1000 وتكون خالصة له، وتكون الجارية له يعني خالصة. وعلى هذا الأمر عندنا، يعني في بلدهم ومذهبهم، وهذا ظاهر أنه وضع شبهة والولد يلحقون به ويجرى عنه حد وتقوم عليه لأنه أفسدها على شريكيه، صارت أم ولد بالنسبة له فأفسدها على شريكيه فيضمن نصيبهم منها. نعم، هل يفرق بين العالم والجاهل؟ إذا ادعى أنه لا يدري أن هذا مجرد ملك يمين، هناك دعوة تقبل ودعوة لا تقبل، دعوة تقبل ودعوة لا تقبل. هنا الدعوة مقبولة باعتبار أن له نصيب منها، لكن لو نكح أي مملوك له بمسمى ملك اليمين كما يذكر عن بعضهم في كتب الأدب من المرجان وغيرهم أنه نكح دابة له قال هذا ملك يمين، أو غلاما له قال هذا ملك يمين، مثل هذا لا يقبل مثل هذه الدعوة، الدعوة باطلة. لكن مثل الصورة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى الدعوة ظاهرة. فهل يفرق بين من علم ومن جاهل؟ ويعرف أنه لا يجوز له أن يطأ، لا يجوز له أن يطأ ما دام له شركاء وعرف ذلك، هل يدرى عنه الحد أو لا يدرى عنه الحد، يكون له نصيب منه له الثلث، أو يقام عليه من الحد بقدر مال شريكيه إن كان له النصف يدرى عن حد النصف، هل يمكن أن يقال بمثل هذا؟ إذا كان له نصف الأمة يقال عليه نصف حد؟ نعم لا، حرمت عليه يقام عليه حد كامل، لكن شريطة أن يعلم أنها لا تحل له. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه وما أصابه. أهل العلم يقولون يسن القرض في كل شيء إلا في بني آدم، يعني ما تقرض زيد من الناس جارية عندك قرض، لماذا؟ خشية عليها، لأنها ليس محرما له. فإذا أحلها له الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه وما أصابه، كيف يحلها له؟ يحل له وطأها أو يحل له منفعتها؟ إذا أحل المنفعة هل هناك شبهة؟ نعم ما في شبهة. إذا قال تخدم في بيت آل فلان فجاء فلان فوطئها صاحب البيت، هل هناك شبهة؟ ما في شبهة. لكن أن أحل له وطأها والمحل والمحله كلاهما جاهل بحقيقة الحال، لا شك أن مثل هذا شبه. قال الذي أحلها له ممن يملك ويملك بضعها فأباحه له، أحل له الوطء فقط، أحل له جارية، أحل له الوطء فقط ما أوهبه إياه. على كل حال يقول أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه وما أصابه، حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد لأنه وطأ شبهة، لأنه وطأ شبهة. تزوج اثنان أختين في ليلة واحد، دخل بهما في ليلة واحد، وهذا يقع، والأب وهو يوصل الاثنين إلى الغرفتين خلط، فأدخل هذا على زوجة أخيه وهذا الثاني على زوجة أخيه، فحصل الوطأ، سيما وأن الناس السابق على المذهب الإجبار وعدم الرؤية. نعم ما هي المسؤول لأن بنت لا صار هذه بنت. نعم أي بعضهم يعني من بقي على طابعه وطريقته وسنة البلد المعمول بها، لكن تغيرت الأحوال، تغيرت تغير جذري، توسع الناس أكثر من أقتل ليتهم لما اتبعوا الشرع اقتصروا عليه زادوا عليه. المقصود أنه يحصل مثل هذا وقد حصل، زود اثنان أختين فأدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر وحصل الوطء والحمل، ما الحل؟ نعم الآن الوطء وطء شبهة والولد يلحق بأبيه، ثم بعد ذلك يفرق بينهم، فإما أن يطلق كل واحد منهما زوجته فيكون طلاقها له قبل الدخول، تحتاج إلى عدة ولا ما تحتاج؟ ما تحتاج إلى عدة. الموطوءة بشبهة تحتاج إلى استبراء ولا ما تحتاج؟ نعم إيه، تقدم لنا بدرس الأمس أن عدتها عدة المطلقة، عدتها عدة المطلقة، لكن المطلقة في هذه الصورة قبل الدخول لا عدة عليها. أما بالنسبة للاستبراء للعلم ببراءة الرحم لا بد منه ولو بحيضة، فإذا تبين الحمل فكيف يصنع كل واحد منهم؟ ينتظر 9 أشهر؟ نعم الآن المسألة افترضت في رجلين دخل كل واحد منهم على زوجة أخيه وحصل الوطء وحصل الحمل، الأولاد لهم بلا شك لأنهم أولاد شبه، والوطء وطء شبه، ويقال لكل واحد منهما طلق زوجتك والطلاق حينئذ يكون قبل الدخول. هذا إذا تطاوع وإن اختلف قال طلق أنا قال لا أطلق. قال واحد أنا لا أريد إلا زوجتي التي عقدت عليها. شال حل. فإن تبين حملها تنتظر حتى تضع ثم بعد ذلك تعود إليه بعقد جديد ولا بالعقد الأول؟ بالعقد الأول. يلزم أن تطهر من النفاس ولا ما يلزم؟ نعم ما لا يلزم بمجرد الوقت تخرج من عدة الشبه. على كل حال يحصل مثل هذا، وإن تطاوع بأن طلق كل واحد منهما زوجته وعقد على هاتين الزوجتين الموطوءتين بشبهة لأنه لا يلزم عدة من النكاح الأول لأنه قبل الدخول. نعم إيه لابد من الاستبراء. لابد من الاستبراء في حالة الرفض. تبي حامل الوالد له أخوه طلقها قبل الدخول ما له عدة فيعقد له من جديد. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه حد، لأن للحديث أنت ومالك لأبيك. فإذا تشبث بهذا وقال جارية ابني جاريتي وجارية ابنتي جاريتي شك أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. وإذا تنازل الابن عن قيمتها أو البنت تنازلت عن قيمتها فالأمر لا يعدوهم. ثم بعد ذلك قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته. جارية المرأة تحتاج إلى محرم في السفر ولا ما تحتاج؟ لكن ما زال الناس يملكون الجواري لهم ولأولادهم ولنسائهم. المرأة تملك الجارية، فإذا أراد أن تسافر ما تصنع بها؟ كل بحث ولا عن محرم أبوها أو أخوها أو تزوج من أي مسافر بها؟ أو ما زال الأمر عند المسلمين هذا التسامح مثل هذا يسافر شريطة أن تكون معه سيدته. هل أنكر عليه أنه خرج جارية امرأة في السفر فأصابها؟ هو محظور من الإصابة وقد حصل. هل قال عمر رضي الله عنه لماذا لم تسافر بها دون محرم لها؟ حصل إنكار ولا ما حصل؟ لأن بعض من ينتسب إلى العلم يقيس الخادمات على الجواري ويقول يسافر بها من غير محرم مع الأسرة وحكم حكم الجارية. هل هذا القياس صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح لأنهن أحرار لا يجوز السفر بهن من غير محرم. لكن إذا نظر الإنسان إلى مصلحة ومفسدة هي جاءت ووصلت إلى البلد لا يلزم أن بقى في بقائها البلد يكون عندها محرم، إنما يمتنع الخلوة في مسألة بقائها في البلد. أما السفر فلا بد من المحرم. الآن هي جاءت وعصت وخالفت، ومن أقدمها عصى وخالف حصل المقصود وأراد أن يسافر، جاءت العطلة وقال نحن جالسين بالبيت تترك في البيت وحدها ويسافر بها، يعني من باب ارتكاب أخف الضررين. لا شك أن هذا مثل هذا يلجأ له لمثل هذه الظروف، وإلا في الأصل أن المقدمات إذا كانت غير شرعية لا يرجى منها نتائج شرعية، فتكون هذه حالة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها ما يتوسع فيها. يسافر بالخادمة وهو مرتاح؟ لا، سافر بها وهو على مخالفة شرعية، لكن هو أمام الأمر الواقع ارتكب أخف الضرر. وقد قال بهذا من أهل العلم من قال ومنهم من قال أبدا لا تسافر إلى المحرم على أي حال كانت. نعم الضرورات تبيح المحظورات، يعني لو مات المحرم في منتصف الطريق يقول تجلس بالبر ولا تسافر إلى المحرم، أو تسافر إلى أقرب بلد تأمن فيه على نفسها، أو تسافر مع أهلها وذويها ومن تنتسب إليهم إلى أن يأتي المحرم. سافر شخص من الوافدين مع زوجته من الرياض إلى مكة، لما وصلوا منتصف الطريق حصل لهم حادث مات الزوج، فكلم أخوها من بلده ليحضر. فلما وصلوا إلى حضر أخوها إلى هذا المكان وسافر بها ليكمل الطريق من أجل أن يصل إلى مكة ثم إلى جدة ثم يسافر إلى بلده. في أثناء الطريق ما حصل حادث ومات الأخ. نعم مسألة واقعة مثل هذه الظروف لا شك أنها لا بد لها من حل شرعي، لا يمكن أن يقع تمكث هذه منتصف الطريق ولا أهل لها ولا أنس. مثل هذه تطلب لها من الأقوال الأخرى أو من القواعد العامة من قواعد الشرع العامة الضرورة. هذه تجلس بالبر بعد هذه ضرورة، المسألة التي طرحت بالأمس وخرجت على نكرة وإمرة لا شك أن من المفاسد المحققة محقق، لكنه مغمور في بحار المفاسد المظنونة، فتتفاوت هذه المصالح والمفاسد. هناك مفسدة يسيرة تكون مغمورة في مفسدة عظمى وإن لم تكن محققة، والعكس قد تكون المفسدة المحققة منكية، مع أن المفسدة المظنونة عظيمة لكن لا تغمر في بحارها هذه المفسدة المحققة. فلا بد من النظر في المفسدتين قوة وضعفا. ما في إلا مسألة انتباه الخلوة بس، لكن إذا ما وجدوا أو قالوا يحتاجونه بأسفارهم وبدل ما هي بجالسة عند أسرة تصير معهم، على كل حال للنظر في هذا المجال، وهل قد يفتون بشيء من هذا، والله المستعان. وكل هذا نتيجة للمقدمات غير الشرعية، يعني مع الأسف أنه يسافر الآن جمع من المدرسات مع سائق ليس بمحرم لهم، وقد وجد من يفتيهم، لكن هذه مقدمة لا شك أنها غير شرعية. ما العمل الذي يبيح ارتكاب مثل هذا المحرم؟ هذا من أجل كسب كما هو مقرر، لا، ما عند الله لا ينال بسخط. إذا كان معنى وظيفة إلا بأن تسافر غير محرم بدون الوظيفة، مع الأسف أنه من منتصف الليل والسائق يدور بأحياء الرياض يجمع هذه المدرسات على طول الرياض وعرضه، ثم يخرج بهن مسافة 200 كيلو أكثر أو أقل، ثم يقول لا نستطيع أن نقف في أثناء الطريق لأداء الصلاة، ما نستطيع أن نقف، أنا واحد من 10 مدرسات خائف عليهم، فلا يوصلون إلا إذا وصلوا المدرسة بعد طلوع الشمس، يسأل عن هذه النتيجة، نقول أبدا، المقدمة مرفوضة شرعا فكيف بالنتيجة؟ وهذا من شؤم المخالف يوقع في مثل هذه الأمور، والله المستعان. الإنسان يفتي بما يدين الله به، إذا كان المحرم شرط لوضوء الحج، لكن لو حجت وخالفت وعصت وسقط عن الواجب، لكن لو قالت هي مذهبهم مذهب الشافعي رحمه الله، غالب اللي يجون من إندونيسيا وغيرهم على مذهب من الشافعي ويجوزون السفر مع جمع من النسوة مع أمن الفتنة، شو العقد إذا خالف الشرع؟ لا، كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، هذا باطل من حيث الجملة. لكن لو قيل إن هذا مذهبها ولو كانت في بلدها جاءت مع نسوة وتفتى في بلدها بهذا وتبرأ ذمتها بتقليد من أفتاها، فنلزمها بما نعتقد أو نقول مذهب ويسعها وهم عايشين على هذا، والله المستعان. المسألة تحتاج إلى أنظار، ما هو بنظر. نعم. طيب. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته بسفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، يعني تهبها له وتغار عليه، يحصل لما يحصل؟ يحصل. نعم، تهب له وتغار عليه، فقال عمر لتأتيني بزينة أو لأرمينك بالحجارة، لأنه محصن يحتاج إلى إقامة الحد عليه هو الرجل. لكن لو ادعى أن جارية زوجته جارية له، كما لو ادعى أن جارية ابنه أو جارية ابنته في المسألة السابقة جارية له، يوافق ولا ما يوافق؟ لا يوافق، لأن ولده وبنته هو مثل أبيه، لكن الزوجة لا. بعض العامة يتحايل على الزوجة في مثل هذا، فامرأة طلبت من زوجها أن يكتب البقرة باسمها، إذا قررت أعرف لازم تصير لي تصرح لك، قالت لازم يكتب المطوع، وراحوا للمطوع قال اكتب البقرة لها وهي والبقرة لي، هذا هو مو بشرعي، هذا لن تكون له بحال من الأحوال، لكن حديث أنت ومالك لأبيك بالنسبة للولد والبيت هذا معروف ظاهر. لا، أو لأرمينك بالحجارة، قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له يعني قبل الوطء، لكن لو وهبتها له بعد الوطء ينفع ولا ما ينفع؟ نعم، لا بد من هذا وقيدا. نعم. سن الله إليك. باب ما يجب فيه القطع. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان يده. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في 0.25 دينار فصاعدا. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المراتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في 0.25 دينار فصاعدا. وقال مالك رحمه الله: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه القطع، يعني في السرقة ما يجب فيه القطع، والقطع حد للسرقة إذا توافرت الشروط، والسرقة أخذ المال خفية من حرز، فإذا لم يكن ثم حرز فلا سرقة. وهل الحرز قيد شرعي يسمى السرقة أو قيد لغوي؟ إن هل قولهم من حرز لحد السرقة اللغوي لا تسمى سرقة لغة إلا إذا كانت في حرز، أو أنه مما أضافه الشرع لحقيقة السرقة الشرعية؟ معلوم أن الحقائق الشرعية تأتي على الحقائق اللغوية وتضيف لها بعض القيود، فالحرز هل هو من إضافة الشرع لتسمية الفعل سرقة أو أنه من مسماها اللغوي؟ بعض اللغويين يقول أن لا تسمى سرقة إلا كانت من حرز، لأن هناك فرق بين النهبة وبين السرقة وبين الغصب، فرق بين هذه الأمور. فالذي يؤخذ خفية لا شك أنه سرقة، لكن هل يشترط بذلك الحرز أو لا يشترط؟ ولا إشكال في كونه مشترطا في الشرع، وإن قال الظاهرية أنه لا يشترط الحرز، لكن عامة أهل العلم على اشتراطه، وأن حرز كل شيء بحسبه، فالأموال لا بد من الإغلاق عليها بما تحفظ به عادة، وبهيمة الأنعام بما تحفظ به غالبا، وهكذا سائر الأموال. يختلف العلماء في السيارة، حرز السيارة هل يكفي أن تكون مغلقة مقفل الباب والزجاج وتترك في الشارع للمارة الرايح والغادي، أو لا بد من إحرازها بالبيوت؟ يعني لو جاء شخص وكسر زجاج السيارة وسرقها يقطع ولا ما يقطع؟ هل هذا حرزها؟ كما نقول في حرز الإبل أنه لو وضع 4 خشبات وقرنها، قرن هذه الأخشاب ووضعها فيها، ثم حرز، يعني هذا حرز مثله، فهل حرز السيارات إبقاؤها خارج البيوت أو لا بد من الإغلاق عليها؟ ولا يتيسر لكل الناس، ما كل الناس عندهم بيوت كبيرة واسعة تستوعب هذه السيارة. ولا شك أن أبواب السيارات إغلاق الأبواب والزجاج يمنع من استعمالها إلا بقدر زائد على الاستعمال الصحيح. الاستعمال الصحيح يمنع منه الباب والغلق بالزجاج وغيره، لكن القدر الزائد على الاستعمال الصحيح، الكسر ما الكسر، هل هذا من مما يتيسر لسائر الناس؟ لو ضاع المفتاح لابد من الكسر. مثل هذا لعله كافي في إحرازها. ولا شك أن من أهل العلم من أفتى أنها أن وجودها في الشوارع ليس بحرز وأنه لا خطأ فيها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا حرز كل شيء بحسبه ما يجب فيه القطع، يعني المقدار المسروق متى يبلغ ما يجب فيه القطع. عامة أهل العلم على أنه في ربع دينار أو 3 دراهم، وكلاهما أصل. إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع، إذا سرق ما قيمته 3 دراهم قطع. إذا تفاوت الصرف، يعني إذا كان الدينار 12 درهم يستوي الأمران سواء سرق فضة ولا ذهب ما في فرق، لكن إذا تفاوت الصرف بأن كان الدينار 15 درهما أو 10 دراهم فكيف تقوم السلع؟ يعني سرق ما قيمته 4 دراهم، لكن سألنا عن الدينار فإذا به 15، نعم يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. لماذا؟ لأن 4 أكثر من ربع الدينار، أكثر ولا أقل؟ أكثر. لكن لو كان الدينار 20 درهم، 4 5 ليست بربع، وحينئذ لا يقطع. فهل الأصل الدراهم بغض النظر عن الدنانير، أو الدنانير بغض النظر عن الدراهم، أو كلاهما أصل؟ وإذا اختلف المسروق قيمة بالنظر إلى الدراهم أو الدنانير فكيف نعمل؟ الذي يظهر أن كل منهما أصل، نعم، لأن كل منهما ورد في النصوص، لكن مع ذلك إذا سرق ما قيمته أقل من ربع الدينار ولو زاد على 3 دراهم فإنه إيش؟ يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع درءا للحد بالشبهة. والعكس لو سرق ما قيمته ربع دينار لكنه لا يبلغ 3 دراهم، بمعنى لو كان الدينار 10 دراهم فإنه حينئذ لا يقطع. ومنهم من يقول الأصل الذهب، ومنهم من يقول الأصل الفضة، وكل على أصله. ومنهم من يرى أن النصاب 5 دراهم وقال لا تقطع الخمس إلا في 5. ومنهم من يقيس اليد على الفرد فيجعل النصاب 10 دراهم، لأن عنده أن أقل الصداق 10 دراهم. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل، والأقوال كثيرة في هذا. على كل حال الذي تدل عليه النصوص الصحيحة أنه 3 دراهم أو ربع دينار كما في هذا الباب. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن هو ما يجن المقاتل يعني يستره، فالترس ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم، فجعل المجن حد لما يقطع فيه، فإذا بلغت قيمته قيمة المجن قطع فيه، فضلا عن كونه يزيد على ذلك. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق، معلق في شجره، ثمر لو جذ من النخلة ما قيمته 3 دراهم أو ربع دينار لا قطع فيه، في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، وهي الدابة إذا آواها الليل إلى الجبل ولجأت إليه فاحتمت به لا قطع، لأنه ليس بحرز. فإذا آواه المراح أو الجرين، فإذا آواه المراح الذي هو الموضع الذي يبيت فيه الإبل والغنم والبقر بهيمة الأنعام، أو الجرين الموضع الذي يجفف فيه الثمار، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن، يعني ما دام على رؤوس النخل، ما دام في الجبل يرعى فإنه لا قطع فيه. لكن إذا آواه المراح مكان المبيت المحوط بما يحفظ مثل هذه الدواب أو الجرين الذي تجفف فيه الحبوب الثمار، فحينئذ يكون القطع فيما يبلغ النصاب. نعم. جاء بالنسبة للثمار والحيطان أن المار له أن يأكل غير متخذا خبنة، له أن يأكل بثمه ولا يتخذ منه شيئا، فهذه الإباحة أن يأكل لا شك أنها شبهة تدفع عنه الحد. الثمر المعلق على الشجر ما في قطع، إن كان محتاجا له حكم، وإن كان غير محتاج كان مفسد له حكم، ينظر في كل إنسان بحسبه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة. الأترجة معروف ولا ما هو معروف؟ معروف يا أخوان ولا غير معروف؟ يعني أقرب ما يكون إلى الليمون، الليمون الأصفر، لأن حجمه كبير وقشره غليظ. نعم. فأمر بها عثمان أن تقوم، فم تسوى الأترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهم من بدينار، فقطع عثمان يده. هل السرقة تمت وهي في الشجرة أو بعد أن جنيها وضعها في المكان الذي تحفظ به؟ بلا شك أنه بعد قطعها من الشجرة وحفظها في مكانها اللائق بها، وإلا ما دامت على الشجرة فلا قطع. في الحديث مثل الذي يقرأ القرآن، نعم، مثل المؤمن يقرأ القرآن مثل الصدق، معروف كان كثير جدا، هو فاكهة الناس، فاكهة الناس يعصر ويضع عليه شيء من السكر والماء ويشربونه، وتقطع شحم قشره ويوضع فيه. ما أزال بعض الله يذكر هذه الأمور، لا ما أضل الآن، خلاص انت هو موجود لكن استعماله على الطريقة السابقة. نعم. معروف المسألة يعوزهم التمر فضلا عن ذلك، يسر الله على المسلمين. نعم، هو موجود، وجوده ما حد ينكره، لكن استعماله على ما كان الاستعمال عليه سابقا أكثر ما يستعمل بهذه الطريقة هم الحنين. الآن استغنى الناس عنه بالليمون، استغنى الناس عنه بالليمون، وظيفته وظيفة الليمون. نعم، كان الشحم الذي في القشر، لأن القشر سميك، الظاهر أصفر، هذا يلقى قشر ويلقى، شحمه الأبيض وهو أيضا سميك يقطع، فإذا عصر هذا الليمون ووضع عليه الماء والسكر وطرح فيه هذا الأبيض اللي هو شحم القشر وتشرب من هذا الماء صار من أطيب الفواكه. قال: فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار، هذا يتوافق فيه الفضة مع الذهب، لكن لو كان قوم ثلاثة دراهم من صرف 15 درهم للدينار الواحد يكون في قطع ولا ما فيه؟ ما في قطع، إلا على القول بأن الأصل الفضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت، ما طال علي وما نسيت. ما الداعي لهذا الكلام؟ لأنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن. ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. و جاء عنها أنها كانت تقول: لا قطع في الشيء التافه، يعني الذي يقل عن ربع الدينار، يعني قطع من شجر ويزيد خضرة. نعم، خضرة بعد خضرة تصفر. ترى الذي يقرأ القرآن هو شبه من حيث الرائحة والطعم، إنه يقبل بعد المسلم إذا خلاص ما يكتب أذن فبتكبر أنت بعد. لا، كانوا يعني هناك أشياء عبد الله يدركها، ريشة النعام هذه إذا وضعوها في المصحف تكبر ولا ما تكبر؟ يعني عندهم تصورات كانت موجودة، لكن ما الحقيقة؟ لا ما ها؟ إيه تنتبه، بس إن إذا سحبت بقوة عبد الله مخضرم، ما عرفت كل هذه. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر لبني أخيها عبد الله بن أبي بكر فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل أو برد مرحل وهذا الأكثر بالحاء المهملة يعني في تصاوير بحال التي توضع على ما يركب قد خيط عليه خرقة خضراء هذا البرد خيطت عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة جعل مكانه شيء ثاني أخذ البرد ووضع مكانه لبدا إما صوف أو شعر أو ما أشبه ذلك أو قطن من وضع فيه شيء يستوعب الظرف أو فرو وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله وهذه جناية لا شك وخيانة واحد من المشايخ جلس في مصر مدة طويلة يدرس وهو في هذه المدة ينتقي عيون الكتب وجمعها في كراتين كثيرة جدا فلما بعثها وصلت إليه كراتين بنفسه مكتوب على كتابته لكن هذه الكتب شيلت كلها ووضع مكانها القاموس العاصم يمكن 1000 نسخة من القاموس العاصم عزات عليها ابن السود أو أبا كراتين شعر الكتب مثل صنيع هذا الغلام لكن أخذ الكتب يعني تغيير الكتب كارثة هذا يحصل أحيانا في المكتبات العامة يأتي اللص ويأخذ الكتاب النفيس ويضع في مكانه كتابا آخر لا يسوى شيء بالنسبة له نشك أن هذه خيانة مع كونها سرقة خيانة وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله وأمانه يوصل بني فلان فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين يعني المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في المدينة أو كتبتا إليها لأنها لم تصل في المدينة واتهمتا العبد لأنها في معهم له فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده أمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مولاه سواء كان ذكر أو أنثى إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها يقيم الحد عليها ولو بالقطع أما الأحرار فلا يقيم الحد عليهم إلا السلطان وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا لأنه قوم البرد فإذا بقيمته أكثر من ربع دينار وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع فجعل الأصل في النصاب الفضة ارتفع الصرف أو اتضع سواء كان الدينار 10 دراهم أو 20 درهما فالقطع في 3 دراهم عملا بحديث المجن نعم وهذا رأي الإمام مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وأن عثمان بن عفان قطع في أسرجة قومت ب3 دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ومن أهل العلم من يرى أن الأصل الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار ولو كان المسروق قيمته أكثر من 3 دراهم ما لم تصل إلى ربع دينار ومن من يقول أن كل منهما أصل برأسه كيف الدرهم يساوي ريال إذا شفت ربع الدينار الدينار أربعة أسباع الجنيه فربعه 7 جنيه ربع الدينار 7 الجنيه والجنيه الآن يمكن 500 أو 600 نعم كم جرام 560 جنيه 560 سبعها 7 8 كم نعم 8 يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، هذا على التنفير من السرقة والتحذير منها. نعم. ومنهم من يقول أن المارض بالبيضة، البيضة تصلح على الرأس في الحرب وقيمته أكثر من 3 دراهم، والحبل حبل السفينة وقيمته أكثر، لكن السياق يأبى هذا التأويل. نعم. سن الله إليك. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. حدثني مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. وحدثني مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك رحمه الله وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. في قطع الآبق والسارق هذا بالعطف، نعم، كأنه عطف تفسير، كان هذا عطف تفسيري. قطع الآبق، الآبق يقطع بمجرد إباقه أو يقطع إذا سرق، والسارق لا شك أنه يقطع. إن لو قلنا أن العطف على نية تكرار العامل وقلنا باب قطع الآبق وقطع السارق يقطع بدون سرقة، والسارق يقطع بدون إباق، ولا شك أن الباب معقود للعبد إذا أبق عن سيده وسرق أثناء إباقه. الشبهة التي ترد على العبد الآبق إذا سرق أن السرقة بالنسبة له الذي يدعوه إليها في الغالب الحاجة، فقد يقال أن هذا العبد البعيد عن سيده لا يجد من ينفق عليه فيضطر إلى السرقة فيدرع عنه الحد، ولا شك أن درء الحد بالحاجة، نعم، عمر رضي الله عنه لم يقطع عمر رمادة المجاعة والحاجة، لكن هل هذا عزيمة ولا رخصة؟ رخصة. والرخص لا تستعمل في حق من عصى الله جل وعلا، ولذا الجمهور على أن العاصي في سفره لا ترخص، والآبق عاصي فيقطع إذا سرق ويضيق عليه ولا يمكن من البقاء حال كونه آبقا عن سيده، بل يضيق عليه حتى يرجع إلى سيده. وقل مثل هذا في الولد إذا هرب عن أبويه لا يجوز إيواؤه. وقد يقال بمثل هذا في العامل إذا كانت إقامته، نعم، غير نظامية. فلا شك أن المسألة ينتابها أمور، يعني هؤلاء الذين يأتون بغير مع مخالفة النظام ويقيمون لا شك أنهم لا يجدون أعمال، لا يمكنون من العمل بغير إقامة، وكثيرا ما يتعرضون لسؤال الناس من الصدقات والزكوات، فإن أعطوا أعينوا على البقاء مع المخالفة، وإن لم يعطوا حملوا على السرقة، يعني إذا لم يعطوا حملوا على السرقة، وإن أعطوا أعينوا على هذه المخالفة. ففي مثل هذا هل يقال بارتكاب أخف الضررين وأن إقامتهم بدون إقامة نظامية أسهل من كونهم يسطون على البيوت ويسرقون، أو أن عدم إعانتهم على البقاء يضطرهم إلى الرجوع إلى بلدانهم؟ لهذه نعم هم في الغالب يأتون من أجل الكسب، من أجل الرزق، هم في الغالب يأتون من أجل الكسب. مثل هذا لا شك أنه ينتابه الأمران، وكلاهما مر، كلاهما مر. يعني لو فتح المجال للعمالة وفتح الباب على مصراعيه وكل واحد تستر على عامل واحد، شك أن هذا التنظيم مثل هذا لمصلحة الناس، لأنه لو أعين مثل هذا للعامل الذي في كفالة شخص وهو مسؤول عنه وعن جميع تصرفاته، لأن العمال يأتون من بلدان شتى أعرافهم تختلف عن أعراف البلد، وهناك عندهم أمور ليست بشيء في نظرهم وهي عندنا عظائم، وهناك أمور بالعكس. اختلاف الأعراف لا شك أنه موجود، فإذا ترك من دون رقيب أو هرب من كفيله وآواه شخصا آخر وعطف عليه، هذه أيضا يعني لابد من أن يكون أمام المسؤولين شخص مسؤول عن هذا الشخص، وإلا تكون المسألة فوضى. يعني تصور عندنا من العمالة أكثر من 5 ملايين مثلا، اضطربت أحوالهم، هذا هرب عن كفيله، هذا استتر بمكانه، هذا يعني معروفة أوضاعهم والتزامهم بالدين وعدم التزام، كثير منهم يأتي من بلدان شبه إباحية، فتركهم بدون رقابة بدون حسيب بدون كفيل يكون مسؤول عن تصرفاتهم، هذا فيه إخلال بالبلد. هذا ما في شك أن هذه الأنظمة إنما سنت للمصلح، روعي فيها المصالح، ولا شك أن المصالح المرعية لها شأن في الشرع. على كل حال، هل من المصلحة أن يعطى هذا العامل، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات الصلاح وأنه ما جعله يقيم إقامة غير نظامية إلا الشدة التي طردته من بلده، لكن إن لم يعطى ماذا يصنع؟ لا شك أنه قد يضطر إلى سرقة وانتهاب أو شيء من هذا، وقد حصل. فمثل هذه الأمور لا شك أنها تحتاج إلى دراسة واعية من يقوم على هؤلاء، سواء كان من المسؤولين أو من غيرهم ممن يقدمهم إلى هذه البلاد. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده. الآن الأصل أن بن عمر يقيم عليه الحد لأنه سيده، لكنه من باب احترام نعم السلطان وصاحب الأمر بعث به إليه، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، لعل الشبهة في ذلك أنه يحتاج لبعده عن سيده الذي ينفق عليه إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب وجدت هذا؟ يعني عندك دليل على هذا ولا ما عندك؟ إنما هو مجرد استجتهاد. ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. نعم. في أي كتاب الله وجدت هذا؟ في أي كتاب؟ يعني من كتب الله جل وعلا. فقطعت يده. الآن أيهما أفضل بالنسبة لعبد الله بن عمر؟ أن يبعث به إلى الوالي ويجتهد الوالي ويكون اجتهاد بن عمر مخالف، أو من الأصل بن عمر نفذ الحد وانتهى بدون ما يرفع؟ وما لا شك لو أن اتفق الاجتهادان وقطعت يده بأمر الوالي، أن هذا ما في شك أنه من باب احترام الوالي وتقديره، وإن كان الأصل الذي يقيم الحد السيد، لكن لما اختلف الاجتهاد هو أصل المسألة مبنية على احترام الوالي، صح ولا لا؟ فاجتهاد الوالي ما وافق، فهل نقول في مثل هذه الصورة أنت بتجسهد وتحترم الوالي وتقدم هذا الرقيق إلى الوالي يقيم عليه الحد، ثم الوالي بعد ذلك يخالف اجتهادك ثم تخالف اجتهاد الوالي، فأنت من الأصل لا ترفع لوجود هذا الاحتمال، لأنه مع المخالف ما الذي يكون في صدر في نفسه الوالي؟ هل بيحفظ لعبد الله بن عمر هذا التقدير أو يبي ينعكس الوضع؟ ما في شك أنه بينعكس لأنه خالفه، لكن على كل حال الحق مقدم على كل أحد، فمثل هذا يحتاج إلى معرفة هذا الشخص هل هو من أهل الاجتهاد ولا من أهل الاجتهاد. كان فيها الوالي هذا سعيد، سعيد أمير المدينة، هو أمير المدينة، فدفع به عبد الله بن عمر إلى الوالي سعيد بن العاص ليقطع يده، ما عنده تردد عمر، عبد الله بن عمر ما عنده تردد في أنه مستحق للقطع، فدفع إليه لا ليجتهد في أمره إنما ليقطع يده. فالذي حصل أن الاجتهاد اختلف، اجتهاد الوالي عن اجتهاد بن عمر، فرجع عمر إلى اجتهاده، وهو أن الرقيق في مثل هذه الصورة يقطع، تقطع يده لأنه لا شبهة له. وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، يعني الشبهة واردة، الشبهة موجودة، الشبهة التي عرضت لسعيد بن العاص عرضت هنا، مما يدل على أنها لها حظ من النظر، يعني ما تفرد بها شخص، بل هي موجودة عند كثير من الناس، أن العبد الآبق قد يحتاج، وإذا سرق محتاجا لا قطع عليه. قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، وهو الوالي يومئذ، فمنهم من يقتضي نظره أنه يقطع ولو كان محتاجا ولو كان بعيدا عن سيده، لأنه لا يعان في معصيته على السرقة، ولا تيسر أموره كالعاصي بسفره. ومنهم من يقول أنه ما دام مستحق للإعانة وهو محتاج فلا مانع من أن يدرى عنه الحد، وتكون حينئذ الجهة مفكة، كالعاصي بسفره هل له أن يأكل من الميت إذا اضطر؟ هذه مسألة معروفة، قول الجمهور لا، والحنفية يرون أن له أن يأكل. واقتضى النظر، نظر عمر بن عبد العزيز ونظر عبد الله بن عمر أنه يقطع، هذا الأصل فيه أنه يقطع ولا يعان على إباقه، فيردع هو ويردع من يريد الاقتداء به. هذا الاجتهاد اللي حصل، لكن اجتهاد سعيد بن العاص واجتهاد غيره اللي في هذا الحديث فأشكل علي أمره. نعم، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، يعني هذه الشبهة اشترك فيها أكثر من شخص، يعني مال إليها واستروح إليها أكثر من شخص، وهي شبهة ظاهرة، هو بعيد عن سيده الذي تلزمه نفقته فلا تقطع يده للحاجة. قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي، يعني أنه تقطع يده لأنه سارق والآية تنطبق عليه، يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه جنسية تشمل الآبق وغير الآبق، والله عزيز حكيم، فإذا بلغت سرقته النصاب ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير والثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع، لا يوجد ما يستثنيه من النصوص. قال مالك وذلك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا، هذا ما نتفق عليه مع علماء بلدنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه قطع قطيع، وأنه لا يوجد ما يستثنيه من النصوص التي توجب إقامة الحج عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا على آله.